كبر إسماعيل عليه السلام وتزوج من فتاة من القبائل المجاورة، وكان أبوه عليه السلام يزوره ويرعاه وينصحه بين الحين والآخر. وذات ليلة رأى إبراهيم عليه السلام وهو نائم رؤيا بأنه يذبح ابنه إسماعيل، وإبراهيم عليه السلام يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي، ففكر في ولده الذي تعلق به قلبه وماذا يقول عنه إذا أرقده على الأرض ليذبحه، فالأفضل أن يقول لولده ليكون ذلك أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قهرا ويذبحه قهرا. وانتهى الأمر وذهب إلى ولده، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. لم يتردد إسماعيل لحظة واحدة، وإنما قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر. ومضى الاثنان لينفذ أمر الله، ورقد إسماعيل عليه السلام على الأرض، وجهه في الأرض، وإبراهيم يرفع يده بالسكين. عندئذ فقط وفي اللحظة التي كان السكين فيها يتهيأ لتنفيذ أمره، نادى الله إبراهيم كما جاء في القرآن الكريم: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفدى الله إسماعيل بذبح عظيم، وتحول الحزن إلى فرح، وصار اليوم عيدا لقوم لم يولدوا بعد وهم المسلمون. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. ومرة أخرى وبعد أن أصبح إسماعيل قويا جاءه إبراهيم وقال له: يا إسماعيل، إن الله أمرنا أن نبني الكعبة. ثم بذل جهدا استحالت بعد ذلك مماثلته على عدد كبير من الرجال، حيث كان عليهما حفر الأساس لعمق كبير في الأرض، ثم قطع الحجارة من الجبال البعيدة والقريبة ونقلها بعد ذلك وتسويتها وبنائها وتعليتها. وكان الأمر يستوجب جهد جيل من الرجال، ولكنهما بنياها معا. ودعا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما أعظم مسلمين على وجه الأرض يومها أن يتقبل الله عملهما وأن يجعلهما مسلمين له، كما سأل الله أن يخرج من ذريتهما أمة مسلمة له سبحانه، وأن يبعث رسولا لهؤلاء البشر. فاستجاب الله لهما، وكانت هذه الأمة هي أمة الإسلام. وبعث الله بعد ذلك بسنوات طويلة رسول الله محمدا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم